فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة. الآن هذان طريقان متضادان. الفلاسفة عرفوها في النفي، السلوب يعني النفي، لأن لا تشابه شيئا من المشهودات. عكسهم المتكلمون جعلوها من جنس الأجسام المشهودة، يعني قالوا نحن لا نعلم شيئا يذهب ويجيء ويفنى ويبقى إلا هذه الأجسام، فجعلوها من جنس الأجسام، إما عرضا في الجسم وإما جزءا منه وإما هي الجسم كما سمعتم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.